رأيتم ولحية مما تزاق إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السلام عليكم ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور عائل ابن عبد الله القرني أهلا وسهلا بك يا دكتور أهلا وسهلا يا سامر حياة الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا أهلا وسهلا بكم الله أعزائي المشاهدين هذه الليلة سنبصر معا مع آيات هاتر فيها الكفار مهاترة لا تليق بعاقل فقط كانوا يردون على القرآن بمهاترة لا تليق ومجادلة في الحق ولكنه العجز عن المواجهة لنستمع إلى آيات مختارة من سورة فصلت بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى بإمكانكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية عبر الأرقام التي سوف تظهر عبر شاشتي بعد قليل دكتور عائض هنا مجادلة وهنا لغو وأيضا أن يبدو أن هناك حتى أنهم بدأوا يسترجعون قصص سنديار ورستم كما فعل مالك ابن النضر وكله ليصرف الناس عن القرآن ولكنه يظل القرآن هو الذي يفوز دائما في النهاية تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون أوصى بعض الكفار بعضا في أيام نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة أن لا يسمعوا للقرآن لأنهم يخافون من حجة القرآن ومن جاذبية القرآن وبلاغة القرآن أن يجذبهم إلى الحق قال والغوا فيه لعلكم تغلبون فيقول ارفعوا أصواتكم حاولوا أن تستخدموا الغواء والضجيج والصجيج حتى لا يبلغكم الصوت لأن العاجز غوائي الذي ليس لا يحمل الحجة ولا يستطيع الجادل بالبرهان ولا بالدليل، لا يصبر لك أنك تعطيه دليلك أو برهانه، لأن هؤلاء الغوغائيون لما فشلوا في الأخذ والعطاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى أسلوب ساذج وأسلوب لا يفعله إلا المكارون كما يقول بعض والسادرون والحشاشون وسفلة الناس، قال لا تسمعوا لهذا القرآن، فحمل بعضهم حتى أنه وضع القطن في أذنيه لأن لا يسمع القرآن، وكانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم، دليل على أن أثر القرآن وقوة القرآن أقوى من كل شيء. هم يعرفون العربية بل هم روادها، وهم الذين يعني أقاموا لها أسواقا كسوق عكاظ والمجنة والمجاز، ومع ذلك خافوا من سطوة وسلطان القرآن. ويكفي فيه كما يقول بعض المفسرين، يكفي إعجازا لهذا القرآن أن يتواصل أن لا يسمع القرآن ولا يسمع حجة القرآن. ولهذا يقول الطفيل بن عمرو، قدمت مكة فلقيت رجلا وضيعا يقصد أبا لهب فما زال بي خوفني، قال لا تسمع له، احذر أن تسمع له، هو ساحر يسحر رجل إذا تكلم لا سحر، قال فوالله ما زال بي حتى وضعت القطن في أذني خوفا منه. قال فلما دخلت الحرم ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت وجهه إذا هو وجه ليس وجه كذاب، قال قلت في نفسي يا الله أنا رجل صاحب بيان وجدل وشاعر، لماذا ما أترك القطن فإن سمعت؟ فلما ترك القطن اخترق القرآن إلى قلبه، سمع الحق وقرأ عليه العجيب من فصل كما عند بعض أهل العلم، فقام وما استطاع، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول زبير بن مطعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الحرم وقد ارتفع صوته في صلاة المغرب ارتفع، وجبير بن مطعم على ذاك كافر مشرك، قال فسمعت والطور وكتاب مسطور في رق منشور فكاد قلبي أن يطير، وأتى وأسلم. يعني ما ملك نفسه، أنهار تحت الحجة، لأنهم أعرف منا ألف مرة بهذا القرآن وبسر القرآن وبتأثير القرآن. فانظر إلى هذا الأسلوب السامج الذي يستخدمون، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكان إذا قرأ صلى الله عليه وسلم يشعر يصح هذا من هنا وهذا، يا أبو محمد يا فلان يا، فلا يسمعون فيستخدمون الضجيج كأنهم في الحراج. قال سبحانه فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. يقول انهم لما استخدموا اجسادهم وتركوا الحجه وعقولهم اهددهم الله عز وجل بالعذاب الشديد، لان من ترك الحق ونغص في الحق ففي جزاؤه ذلك. قال ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون، يعني ولنحاسبنهم باسوا ما كانوا يعملون، اي على اسوا عمل عملوه يكون جزاؤهم من ذلك. وهذا من الله سبحانه وتعالى يعني وعيد اكيد وحاصل يوم القيامه، لأنهم رفضوا الحق ورفضوا هذا الدليل الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. ليلة من الليالي جاء أبو جهل مع أحد كفار قريش، قيل أنه أبو سفيان قبل أن يسلم، فقال نسلم لمحمد من عند بيته وغرفته وهو يقرأ القرآن، فأتى فقام صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري من هم، فقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم، فالتفت أبو جهل إلى أبي سفيان والتفت أبو سفيان إلى أبي جهل، قال أتظن أن هذا محمد هو قاله؟ قال لما أظن ذلك. قال هذا الكلام الذي سمعناه تظن أنه هو الذي قاله؟ قال ما أظن ذلك. قال أما تؤمن به؟ قال شوف انظر يا أبا سفيان، أعلم حلف بالله العزة أنه من عند الله، ولكن إذا قال بنو هاشم منا نبي ماذا نقول؟ فأنزل الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعلمون أنك من عند الله نبي لكنهم لا يقرون بذلك ولا يشهدون كبرا وعلوا وحسدا. نعم هنا الدكتور لما هم يدعون من حواليهم الموجودين عند قراءة القرآن فقط دعوة لعدم السماع أو للصياح لعدم السماع أيضا، إذا هو إقرار تام أنهم يعرفون أن هذا القرآن مؤثر جدا وأنه ممكن إذا أحد استمع إلى هذا القرآن أنه سوف يهتدي وسوف يسمع، إذا الإقرار عندهم أنهم مؤمنين، لما كان الصدود؟ لما لم يقوموا بخطوة أنهم يسلمون بهذا القرآن؟ هو على كل حال منها أمور، أولا هم يرون أن حسدا من عند أنفسهم لا تكون السيادة للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض بيوتهم، ثانيا أنهم كتب الله وطبع الله على قلوبهم أن لا يفهموا هذا الحق أو لا يصل إليهم الإيمان، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ منها أيضا هم يرون أن أصنامهم يقولونها تقربنا من الله جل في القرآن، كيف هي أصنامنا؟ لأن آباءنا عبدوا الأصنام هذه، نحن ما نعبدها أصلا من أجلها، إنما تقربنا إلى الله زلفى نتشفع بها إلى الله، فرسول الله أنهى ذلك وشفى أحلامهم، شفى أحلام آبائهم، قالوا شتمنا، شتم آلهتنا، شتم آباءنا، فأخذهم عصبية جاهلية، وأخذهم مكر وكيد، وأخذهم كبر مجتمعة. ذلك قال سبحانه ذلك جزاء أعداء الله النار، يعني النار جزاء أعداء الله بهذه اللفظة الكبيرة القوية أعداء الله، لأنهم يعني خالفوا الله وعادوه وحاربوه، لم يكن أعداء الحقيقة والحق والرسول، أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد، فهو خلود مؤبد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، فهو الكذب بآيات الله سبحانه وتعالى والجحدان بها وأنها من غير عند الله، لأنه ظهر منهم، منهم من جحدها وقالوا افتراها فهم على أضرب، منهم من يرى أنها من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول افتراها، ومنهم من يرى أنها من عند الله لكنهم لا يسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم حسدا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض يعني كلامه وبعض تصرفاتهم، قال وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هذا عند أهل العلم والتفسير، يوم القيامة بعدما سيتأكد الكفار أنهم هالكون من المحالة وأنهم قد خسروا، سيسألون الله يقول الذي أضلانا من الجن والإنس، أعطنا يا ربنا القرناء السوء ودعاة الضلالة من فريق الجن ومن فريق الإنس، سواء فردا من هنا وفردا من هنا أو فريق وفريق، لننتقم منهم لأنهم صدونا عنك يا ربنا وصدونا عن منهجك يا رب العالمين، لأن هناك شياطين الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس يدفعون بالخير وبالحسن يدفع بالتي أحسن، وشياطين الجن يدفعون بالذكر والتلاوة. قال نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين جزاء على ما فعلوا. ينتقل الحديث الآن إلى أهل الإيمان، إلى أهل الاستقامة، إلى أولياء الله عز وجل بعد ما انتهى من عداء الله وهددهم. قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هنا جمعوا بين القول والعمل. قال عمر استقاموا والله ولم يروه روغان الثعالب. وقال بعض أهل العلم قالوا بألسنتهم واعتقدوا بقلوبهم واستقاموا على منهج الله. وكلمة الاستقامة أجمع كلمة تقال في الشريعة لمن ينهج أو يمسك أو يلزم الصراط المستقيم في سورة هود يقول سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت. ولذلك يقول في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا شبت يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها، قالوا إنما شيبه في هود فاستقم كما أمرت. وقال له سفيان بن عبد الله الثقفي يا رسول الله أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. فالاستقامة هي العمل بطاعة الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا ثم استقاموا. قال فإذا فعلوا ذلك، وانظر إلى كلمة استقاموا على منهج الله عز وجل ما أجملها وما أشملها لكل خير، قال تتنزل عليهم الملائكة. هذا الصحيح أن تتنزل في سفرات الموت وفي وقت الحقيقة وتؤمنهم وتطمنهم كما حصل لكثير من السلف والصحابة. وقرأت لابن مبارك أنه كان يتهم الوجه وسكرات الموت ويتلو هذه الآيات. قال فالملائكة في ذات الموقف الصعب وساعة الصدر كما يقول الطنطاوي وغيره، وهي أشد ساعة وأشق ساعة على الإنسان، والله لو حاز الفتى في عمره، والله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل نذيلة، متمتعا فيها بسكن قصره، ما كان ذلك كله في أن يفي منها بأول ليلة في قبره. قال يقولون لهم ماذا؟ أن لا تخافوا ولا تحزنوا. كلمة الخوف والحزن هي يعني أن لا تخافوا ولا تحزنوا، يقول أمانان وضمانان لكل ما يخاف الإنسان ويحزن فيه، أو كل مشقة وكل رعب، ولا يوجد ضمان للسعادة أن لا يخاف الإنسان ولا يحزن، لأن الخوف من المستقبل والحزن على الماضي. فقال لكم الضمان، ليس أمامكم شيء تخافونه وليس خلفكم شيء تحزنون عليه، وإذا ضمن الإنسان لا تخاف ولا تحزن فقد ضمن السعادة. الناس في الدنيا يقول لا يأمنون من جانب الخوف وجانب الحزن، ولهذا يؤتى الإنسان من هذين المرضين الاثنين، وكل من ألف في مسألة السعادة طرق هذا الباب. الدكتور هنا قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي أنه لا ينفع أن تقول ربنا الله، كما قلت قبل قليل أن كفار قريش كانوا يؤمنون بالله ولكنهم يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله بزلفة، إذن هنا عدم استقامة، لأنه لا يكفي فقط أن تؤمن أنه بوجود الله عز وجل، ولكن يجب أن تستقيم على الطريقة التي خطها الله عز وجل. هي الاستقامة الاسم الشامل للعبادة والطاعة، يدخل فيها التمسك يعني امتثال الإسلام قولا وعملا واعتقادا وأخلاقا وآدابا. يمكن الإنسان أن يقول بلسانه لكنه لا يستقيم، لأن الاستقامة هذه تشمل كل مناحي الحياة. يعني لو صلح حالنا كنا استقمنا في كل شأن من شؤون الحياة. المسلم يعني مستقيم في المسجد، مستقيم في في في, في الدكان، مستقيم في المسجد، في الجامعة، في الطريق، في السفر، في الحضر، مستقيم على أمر الله، معه منهج من الله، معه دستور لا يغيب عنه. لكن ألقى الشيء استقامه، لم يذهبوا مذهب الاعوجاج. ولذلك في كل راحة نقول اهدنا الصراط المستقيم، فهي الاستقامة والنجوم الجادة الموصلة إلى الله. فهنا نعود إلى أن الملائكة تؤمنهم أن لا تخافوا ولا تحزنوا، قالوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قالوا ما مؤمن إلا وهو في سكرات الموت يعرف أنه من أهل الجنة، حيث يبشر بذلك. قال أبشروا بالجنة قبل ما تصلون الجنة. وقيمة الشيء المنعم أن تبشر به قبل ذلك. ولهذا أنا يعني الملائكة يبشرون أولياء الناس في سكرات الموت، منهم من كان يتهل وجهه، ومنهم من يقول لمثل هذا فليعمل العاملون. فهم يبشرونهم بالجنة التي وعدهم الله بها حتى يقدمون على الله وهم راضون ساكنون لا يخافون لقاءه. الاتصال هذا لا زال يعني من المؤمنين بشرى. قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول إما أنه من كلام الملائكة وألا من كلام الواحد الأحد، وهذا الظاهر أن الله عز وجل هو ولي الذين آمنوا سبحانه، يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهو وليهم في الدنيا وفي الآخرة. قال ولكم فيها في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، لكم ما تطمح إليه أنفسكم ولكم ما تتكلمون بألسنتكم. تريدون طلب تطلبون، ما طلبتم الله يعلم أنكم تشتهون ذلك بأنفسكم، يأتيكم الطلب. إلى درجة أن الإنسان فقط يطمح لطلب من غذاء أو ارتفاع أو لذة أو نعيم فيحضر الطلب عنده. ادع أطلب ما شئت، تكلم، تمن على الله الأمانة. حتى في الحديث أنه تمنى إنسان على الله آخر من يدخل الجنة الجنة فتنقطع به الأمان. تقول تمن، قال يا ربي تمن فانقطعت به الأمان. قال فإن لك ذلك ومثله ومثل عشرة أمثاله. قال نزلا من غفور الرحيم، الذي في الجنة نزل وهو ما يعد للضيف. قال ضيافة من الغفور الرحيم جل في علاه، لأنه غفر ذنوبهم وأثابهم، فالمغفرة الذنوب قال غفور، والثواب والنعيم قال رحيم. فهذا كله ضيافة لهم من عند الواحد الأحد. ينتقل السياق الآن إلى مبدأ عظيمه، مبدأ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصيغة الاستفهام التقريري. قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال لا أحسن منهم قولا ولا أحسن منهم عملا، الذين دعوا إلى الله سبحانه وتعالى وعملوا صالحا. هنا يقول قال حسن البصري هذا ولي الله، آمن بالله ثم أطاع الله ثم اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا إلى منهج الله، هذا هو الولي. قال هل تجد هل في العالم رجل أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ الناس يدعون الآن إلى أممهم وإلى دولهم وإلى أفكارهم الأرضية، ويدعون إلى تجارتهم ومنافعهم الشخصية وإلى مجدهم الزائل. كل الآن إنسان وراء مصالحه، إلا الدعاء الصادقون فإنهم يدعون إلى منهج الله، يحببون الناس في ربهم، يعبدون الناس لرب العالمين. فيقول الله هل أحسن قولا منهم؟ أبد لا أحسن منهم قولا. الذين يتكلمون عن الله في صفاته وأسمائه في العقيدة الصحيحة في شرح الشريعة من الفقه والحديث والتفسير، الذين كلامهم يدعون به الناس إلى عبودية الواحد الأحد كما سلف. قال وقال إنني من المسلمين، يعني اعتقدها ونطقها لأنه حرف. ولذلك ينبغي على المكرف يقول الإنسان أنا مسلم ويفتخر بذلك، لأن كلمة الإسلام والانضواء تحت لوائها هو أعظم شرف يحمله الإنسان في الحياة الدنيا. وفي الآية أنه ينبغي يعلم أن من أعمل أعظم الأعمال التي يتقدم بها الناس إلى ربهم هي الدعوة إلى الله، باللسان، بالقلم، بالتأليف، بالحوار، الدعوة الفردية العلنية، بالخطابة، بكل وسائل الدعوة التي تقرب العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. هذا يعني مدح لأهل الإيمان، ولكن الدعاء ينبغي عليهم أن يعملوا صالحا مع دعوتهم لله عز وجل. لا يكفي أن يلقوا محاضرات جميلة ودروسا طيبة قيمة، ولكن ليس عندهم عمل صالح أو لا يطبقون هذا المنهج، كما يقول الشاعر وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوى الناس وهو عليم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ثم يقول سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تستوي الحسنة، يقول الحسنة الطاعة والسيئة المعصية. وقيل لا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا يستوي فعل الجميل ولا فعل القبيح. فإن كانت في مسألة الأعمال فالمقصود بها الطاعة والمعصية، وإن كانت في مسألة الأخلاق فمعناها الجميل من الخلق والرديء من الخلق، لا يستوي أبدا أبدا. إن الخير لا يقارن بالشر، والغي لا يقارن بالرشد، والباطل لا يقارن بالحق. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى أولياءه بعلاج يتعاملون معه مع الناس، مع من يؤذيهم، مع من يخاصمهم، مع من يعترض عليهم. قال ادفع بالتي هي أحسن. فحينما تتعامل مع الآخرين ويواجهك إنسان في أزمة وفي مشكلة واشتد الأمر بينك وبينه، تستخدم أحسن الأساليب وألين الطرق للوصول إلى قلبه. قال ادفع بالتي أحسن، بالكلمة الطيبة، بالبسمة، بالعفو، الصفح، بالهدية. قال بالتي، ولم يقل بالحسنى، بالتي هي أحسن، يعني اختار من الكلمات أجملها وأحسنها. وهذا العلاج يقول جرب فإنه السحر الحلال، حتى يقول بعض السلف السحر الحلال تبسمك في وجوه الرجال. وما زال كثير من العقلاء يتعاملون بعدهم بهين وبرفق حتى حولوهم إلى أصدقاء. ويقول معاوية بن أبي سفيان والله لو كان بيني وبين الناس شعره من قطعه، إن شدوها أرخيتها وإن خرشدتها. فهو التعامل الراقي بالحسنى. قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول حينما تعامل مع أعدائك بالحسنى سوف تجذبهم، ثم يتحول العدو إلى صديق، ليس صديقا، قال يتحول إلى ولي لك، وإلى كأنه قريب يدافع عنك ويتولى أمورك وشؤونك ويصبح من بطانتك ويصبح يتبنى قضاياك، لأنك أنت أساسه بالمعروف كما فعل عليه الصلاة والسلام. أعداء الذين قاتلوه حولهم باللين وبالرفق وبالرحمة إلى أن قتلوا بين يديه ودفعوا أنفسهم ودماءهم يحمونه عليه الصلاة والسلام. فهذا الأسلوب العظيم هو درس للجميع المسلمين سواء الدعاء أو غيرهم. أيها المسلمون والمسلمات، نحن بحاجة والله أحوج ما نكون إلى العفو والصفح والدفع بالتي أحسن. نحن الآن بحاجة إلى خطاب التسامح والتصالح والعفو والرحمة، لأن الناس أصلا متذللين خلقة، يعني من مسألة انضواء تحت الاستقامة أمام الشبهات والشهوات والإغراءات. ثم إن الإسلام يهاجم في عقر داري يشوه الإسلام، ثم نأتي نحن نزيد في تشويه الإسلام بأن نستخدم من الفظاظة والغلظة ونكسر من أعدائنا. ينبغي علينا أن نستعد العالم، أن نرسل رسالة تصالح للعالم وتسامح، تقول تعالوا ندفع بالتي أحسن سواء مع الدول، مع الأفراد، مع الشعوب، حتى نجذبهم نحن إلى ديننا، حتى يكونوا معنا في صفنا وفي طريقنا. هذا علاج عام وخاص للجميع. نعم، يبدو أنه حل بنا هادم اللذات، لذة الاستماع إلى كلامكم الجميل الأخير. أعزائي المشاهدين، فاصل سريع ونعود. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. كنا وصلنا إلى الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، ذكر سبحانه وتعالى أنه لا يعطى هذه الكرامة الدفع بالتي أحسن والصبر على الأذى إلا، وما يلقاها الذين صبروا إلا من يمتلك صفة الصبر. فإن الصابرون هم، لأن الصابر يحلم، الصابر يفقه، الصابر يحمل الغيظ ويكظمه. وذو حظ عظيم يعني حظ من الله وتوفيق وفقه لهذا العمل. وإلا ليس كل أحد يصل إلى هذه الدرجة، لو كان كل أحد وصل إلى درجة الحلم والصفح كان الناس كلهم أسياد، ولكن السادة في الناس قليل. ولذلك تجد خصلة الحلم هي من أقل الخصال عند الناس، ولكن من يملك الصبر يملك هذا كله، لأن الصبر معه في أمور، منها لما ذكر قبله الدعوة ومن أحسن قولا من دعا إلى الله. أكبر زاد للداعي هو الصبر، فإذا فقده لا يأخذ هذه المنزلة. ولما ذكر بعده ولا تستوي الحسنة والسيء ولا السيء يدفع بالتي أحسن، لا يستطيع يدفع بالتي أحسن، ويتحمل يعني الغير ويتحمل أذى الناس ويصبر على مخالفاتهم إلا من عنده صبر. ولهذا يقول إنه من عنده صبر أدرك كل المحامد. قال وما أعطي إنسان خير كما قال صلى الله عليه وسلم وأفضل خير من الصبر، ومن أعطي الصبر فقد أعطي خيرا عظيما. الصبر يحتاج إلى دراسة، ولذلك كل التعريف خاص عند المسلمين عند غيرهم في الصبر فقط. ولذلك تشاهد المكتبة الإسلامية أو المكتبة الغربية تجد مصنفات بعنوان الصبر، قوة الصبر، الصابرون، ذخيرة الصابرين أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن الحياة لا تقوم على الصبر. وأقول يا أخوة إلا على الصبر، من ليس عنده صبر عليه أن يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. هذا في الحديث الحياة، دربوا أنفسكم على الصبر. انظر أي منحة في منح الحياة. تأتي لمسألة الكراهة، لا يستطيع الإنسان يبرع إلا بصبر. الخشوع في الصلاة لا بد لها من صبر. التعامل مع الأبناء، مع الأهل، بصبر، مع الأصدقاء. وقوفك في الزحام وأن تمشي في الطريق لا بد أنك تحمل الصبر. يوم يترك الإنسان الصبر سوف يتغير مزاجه تماما، وحاله وصفته، سوف يغضب وينتقم ولا يواصل الطريق ولا يدرك النجاح ولا ينفذ أي عمل ولا يقوم بأي مشروع. ولهذا يحتاج الصبر صراحة إلى حلقة كاملة من حيث أن ندرسه وننقل كلام العلماء وأسباب الصبر والوسائل، لعل ذلك إن شاء الله يتم. الحظ العظيم هو من الله سبحانه وتعالى، من أعطاه الله الحظ العظيم، وفقه لحسن التعامل مع الناس والدفع بالتي يحسن وكسب الأعداء وتحويله من الأصدقاء. وقبلها جعله الله ممثلا للإسلام بدعوته وبحسن عمله. هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الطائعون له سبحانه وتعالى يرزقهم الصبر، فبالصبر تنال الثمار اليانعة في الدنيا والآخرة. نعم. هنا الدكتور يقول، أو عفوا لو أجبت أنا سؤالي هذا بعد هذا الاتصال. معنا ميادة من النمسا. السلام عليكم دكتور عايد. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية دكتور عايد. والله بس سؤال، أنا حابة حج على يعني بس ما عندي محرم، هل يسقط الفرض ولا لا؟ طيب واضح يا ميادة. شكرا لك يا ميادة. أم علي من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا بك، تفضل. حياك الله. بدي أسأل هلأ بالنسبة للشخص اللي سافر للخارج وكان هو أصلا مسلم واحتك في شباب الملحدين وهذا، فأصبح ملحد وارتد عن الإسلام وأصبح يعني زيهم، عايش فترة معينة ورد رجع. طبعا هو كان متزوج وإله بعض الأولاد، رد رجع بعد ما انه رجع كمان مرة تانية على الدول الإسلامية، ورد رجع اصبح مسلم وصار يصلي وكذا الى اخره. فما بعرف ايش مصيره مثلا، انه خاصة انه بقول انه لما الانسان بيرتد اصبح هو كافر، وهل في عودة بعد هذا الشيء؟ يعني ياريت تفسرونا يا نعم. هذا الموضوع واضح يا مالي، واضح جدا. شكرا جزيلا. نعم شكرا. معنا فهد من العراق. اهلا وسهلا فهد. اهلا ومرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سلام. اهلا تفضل عزيزي. هو لسان الشيخ. تفضل معي الشيخ. تفضل يا طه. نعم. والله مثل لسان الشيخ عن التدخين. نعم. طيب. لا يعني حلال هو يعني مثل حرام مثل الخمر ولا؟ نعم. يعني شلون مثلا؟ واضح يا طه. الحمد لله صوم وصلي، يعني شنو عذر في التدخين؟ طيب واضح جدا يا فهد، واضح. شكرا لك. أم علا من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو، أنا بسأل عندنا هنا طبعا عندنا شيخ هناك في السودان تعالي جهاز الآية دار الشفاء، الآية بيقول يعني إذا صار واحتارهم فيه نار فاحترها. السؤال الثاني، ما هو السؤال بخصوص الآية؟ الآية بسورة البقرة بيقول إذا صار واحتارهم فيه نار فاحترها. نعم، ما هو تفسيرها يعني؟ ايوه نعم. طيب. بعدين عنده برضه بعالج البيض هذا، بعدين بس فوق الكلام كده بعالج البيض. انا بعرف هذا البنت كل الحار وهذا ما اعرفه. ام علا بنتك ما بها؟ بنتك ما بها؟ سؤالك الثاني ما هو؟ السؤال الثاني قلت له برضه عنده علاج بقول بعالج البيض بس فيها اشحار كده ما اعرف انت بس فوق وشو. يعالج ماذا؟ يعالج يعني مثلا يقول لك انا بعالج اي مرض. طيب واضح. شكرا. أم خليفة من الإمارات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. رمضان كريم. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. أوكي يا شيخنا، بغيت أقول لك أنا مسافر من 9 سنين وما عندي عيال يتابعوني زوجي الله يحفظهم. المشكلة مع أمي دائما تسوي مشاكل من الأسر. نعم. 9 سنين ويعني 9 سنين أو 8 سنين بطبني أنا صابرة متحملة، بس عشان يعني ما أكون أنا والزمن على زوجي يعني. نعم. بس جت فترة صورت مشكلة كبيرة على صوتي عليها، يعني صار مشكلة بين أبوها وأنا أنا على صوتي عليها. نعم واضح. كان دخل شهر رمضان أنا قاعدة راضية وأصلا هذا في الماضي خدعني، فأنا خايف رب العالمين ما يسأل من نفسي يعني. واضح يا أم خليفة، واضح جدا. سوف نجيب على تفاعلك يا خليفة. شكرا لك. رحيل من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا رحيل. ممكن أتكلم من الدكتور؟ معك دكتور تفضلي. لو سمحت دكتور أنا عندي سؤال. أنا أرسم حوالي بالقلم وأثناء الرسم يصير شعرة. أبغى أعرف إيش الحكم في هذا الشيء؟ ترسمين عفوا ممكن رحيل لو عرفتي سؤال؟ نعم. أعيد السؤال. أرسم حواجي بالقلم. نعم. قلم الحواجي. وأثناء الرسم يصير شعرة. نعم. الحواجي وأنا أنا ما نجاست بس صحيح أثناء الرسم. واضح واضح يا رحيل. أبغى أعرف إيش الحكم؟ واضح. وأترك الشيخ يقول البنات كلهم اللي يكون حواليهم إيش الحكم؟ لأنه جيل مو حرام. طيب واضح. في سؤال ثاني أسأل أنا قبل كارويش وتهجد مع الشيخ المحرم. وفعل هل قراءة الشيخ من النساء حول السورة اللي بعدها هو ملازمة نادرة؟ طيب واضح. شكرا. السؤال الأول كان من مجازة من النمسا، هي في النمسا وتريد أن تحضر لك ليس لديها محرم، فهل يسقط الأرض؟ إذا كان استطعت رفقة من النساء كما قال بعض العلماء، مثلا قريبات لسه مجموعة يركبون سويا كرفقة في الطائرة وفي المناسك فلا بأس إن شاء الله. وإذا ما حصل محرم ولا رفقة من النساء فلا عليك، لأنه ليس عندك، لم تستطيع الحج، والله يقول لمن استطاع إليه سبيلا ويسقط عنك بإذن الله. نعم. أم علي من الأردن تقول أن هناك قريب لهم سافر إلى دول غربية ويبدو أن هناك ارتد، وكان له زوجة وأولاد أيضا هنا في الدار في الأردن، رجع من هناك وأسلم، فهل هناك حكم معين؟ لا، هو نعم يقبل إسلامه وعفى الله عما سلف، وقد سد بعض الناس عادي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلموا ثم عاد إلى الإسلام، يعود إلى الإسلام وعفى الله عما سلف، ولا يلزمه أن يقضي الصلوات التي تركها لأنه أعوذ بالله كان كافرا. كل الأمور التي كان عليها في أثناء الكفر عليه أن يجدد توبته، يجدد دخوله في الإسلام بالاغتسال والنطق بالشهادة عند العلماء، ويدخل في الإسلام ويوصى بأن يكثر من ذكر الله عز وجل ولزوم الصلوات حتى يثبت على دينه. نعم. فهد من العراق يسأل عن التدخين، هل هو حلال أو حرام؟ التدخين أقل أحكامه الكراهة، بعض طبعا العلماء حرمه للمضار التي فيه، ثبت طبيا وثبت وماليا وغير ذلك، وينبغي على الإنسان يبتعد عنه عن هذا. أما مسألة كالخمر، لا طبعا الخمر فيه نص، والخمر يفقد العقل وفيه حد شرعي الجلد لمن استمر عليه، ولكن الدخان فيه ضرر، وكل ضرر يعني يحرم في الشريعة، فلذلك العلماء الحقوا بالمحرمات، ولكن المحرمات يعني درجات بعضها ليس كبعض. نعم. وقل أحكام الكراهة. نعم. أم علاء من السعودية تسأل عن تفسير الآية الكريمة عصار فيه نار فاحترقت. فأصابها عصار فيه نار فاحترقت، لما ضرب الله مثل الذين يعني عنده مال ولم يحسن يعني طاعته ولاة الله فيه سبحانه وتعالى وثروته، أو ينفق رياء وسمعة، فمثله كمثل صاحب جنة فيها أنهار وفيها خضروات، فأصاب عصار فيه نار، نزل عليه إعصار، وهذا الإعصار في نار، فأتى على الشجر فأحرقها. هذا مثل من ينفق ريان وسمعة عنده مال وأذهبه في رياء وسمعة ولا أراد به وجه الله عز وجل، الله يعني يزيل بركته في الدنيا والآخرة، مثل الإعصار الذي يأتي في الريح والنار المحرقة التي تتهم الأشجار في مزرعه. نعم. سؤالها الآخر، هي تقول أنه هناك شخص يعالج ويبدو أنه دائما يذهبون إليه لعلاج أمراض معينة أو كذا، فما حكم الذهاب إلى هؤلاء المعالجين أو ذكر لها أن هناك معالجون؟ يعني هو لن تتأكد هي المعالج هذا إن كان طبيب فأمره معروف طبيب بدني، وإن كان مقري أو أنه يرقي المرضى فتتأكد هل يرقي بالقرآن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا ينبغي أن يأتي بطلاسم ولا يأتي بأشياء مجهولة أو رموز، كان يأتي بأشياء بحروف لا يعرفون كلامها، أو يحيلهم على علم غيب ليس له كذا، كان يقول بحوتية الأسود أو حمامة بيضاء، فدل هذا دليل على جهله، أو يقول مثلا أكتب لك رقما وما أول اسم أمك وما اسم فلان. هؤلاء من المشعوذين والكهنة والسحرة والعرافين، يقول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي حديث صحيح لم تقبل صلاة 40 يوما، فإبتيان إليهم شرك وتصديقهم شرك، فليحذر المسلم على دينه. إنما يأتي مثل من اشتهر بالخير والصلاح من طلبة العلم وعنده قراءة يقرأ قرآن يعني ويعرف الإنسان أن يسمع القراءة التي يقرأ الفاتحة آية الكرسي المعوذات، أما يأتي بطلاسم وبحروف غير مفهومة ووصفات غير معلومة، هذا من الكهانة والسحر والشعوذة المحرمة. نعم. أم خليفة من الإمارات تقول أنها متزوجة ولم ترزق بأولاد لسبب مرض زوجها، ولكنها تواجه ضغوط ضخمة جدا من والدتها، وتقول أنها وصلت إلى حد الزعل بينهم ومخاصمة خاصة في رمضان. فكيف ستتصرف وكيف ستتعامل؟ أنا أقول أم خليفة عليها أنها تستخدم الصبر مع والدتها مهما كان من الوالدة، فالحق للوالدة، وأرى أنها ما تشتكي من الوالدة كثيرا في مسألة مثل الجلوس إذا كانت معها في البيت، يكون بينها إلا وقت طلب الوالدة، وقت الطعام مثلا أو حاجة الوالدة، لكنها تحاول أن تبتعد حتى لا يبقى هناك التماس. ثم أن عليها أن تصب لوالدتها، تقبل رأس والدتها، تصحبها بالمعروف، تلين لها الخطاب، وتطلب منها السماح في مثل هذا الشخص، تقبل يدها وتقبل رأسها وتسأل أن تعفو عنها وأن أمرها بالصبر، لأن الله سوف يأجرها. أنا أعرف أن بعض الأمهات فيهم حدة وبعضهم وفيهم شراسة بعضهم، وبعضها لأسباب مثلا أنها مصابة بالضغط والسكري ونحو ذلك، فتجدها هائجة دائما وغضوبة وشرسة. أنا أرى أن البنت مهما كان تعرف أن هذه أم تتعامل معها باللين، تسأل الله سبحانه وتعالى لها، تنصرف أحيانا في مسألة كثرة الجلوس معها. نعم. أم خليفة رحيل من السعودية سؤالها أنها ترسم حواجبها بالقلم وتسقط شعرات وهي ترسم بالقلم، فما حكم؟ هو شوف، تغيير الحواجب نهى صلى الله عليه وسلم عن طبعا نمص الحواجب وإزالة ثمر الحواجب ونحو ذلك، لكن في إذا كان الحاجب مثلا، يقول أهل العلم مثلا إذا كان هناك مثل بياض أو شيء قد لا يستملح الزوج، فله أن تغير بشيء من هذا الصبغ الذي ليس بثابت، مثل لأن هناك نمص وهناك الوشر والوشم، هذا الوشم الثابت في الجسم هذا محرم، لكن الشيء المؤقت الذي يزول من فترة لا بأس، سقوط الشعر لا حرج، إنما يحذر من إزالته يعني تحفيفه وتدبيبه، وهو هذا النامص الذي لعن صلى الله عليه وسلم، هذا المتشبهات، هذا الذي منع في السنة. نعم. أسألك باتصال سريع، معنا ريهام من السعودية. ريهام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا أخ عندي سؤالين. تفضل. الأول، السؤال الأول، إني أول كنت أنا وصديقاتي كنا نكلم أخت في بلدة معينة وهي فقيرة، كنا يعني نقدم لهم التبرعات، ولكن خذلوني صديقاتي فتصل علي المرأة، فماذا أفعل؟ نعم. السؤال الثاني، أنا تزاعلت مع واحدة هي تصبح امرأة أخي، فعندما تسامحنا طلبت منها أني لا أكلمها، لأنها يعني كلما تزاعلنا تكلم أخي، فخفت أن يصير بيني وبين أخي تفرقة. نعم. ففضلت أنها أني ما أكلمها. طيب. فما حكم ذلك؟ طيب. شكرا. شكرا لها. جزاكم الله خير. شكرا. قبل ذلك دكتور، كان معنا سؤال لرحيل تقول هل تجزئ قراءة الفاتحة في التراويح والقيام، قراءة الإمام للفاتحة عن المأموم؟ عند بعض أهل العلم منهم الإمام مالك وابن تيمية يعيد هذا القول، واستدل بقول سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، قال الزهري في الصلاة. فإذا اكتفت بقراءة الإمام فهذا ذلك، ولكن الذي رجح المحدثون أن المأموم يقرأ في الجهرية مثلا والسليم باب أولى، الفاتحة يكتفي بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب، صلاة لا يقرأ فاتحة الكتاب في خداج خداج خداج، فأخذوا بعموم الحديث فتكتفي بالفاتحة، وإذا اكتفت بقراءة اليوم فالأمر واسع. نعم. الحمد لله. ريهام من السعودية سؤالها الأول تقول أنها هي وصديقاتها تحدثوا مع فقيرة من أحد الدول ولكنهم خذلوها يبدو صديقاتها، والآن هذه الفقيرة تتصل عليها. فاتقوا الله ما استطعت، من استطاعت ترسل لها شيء فهي مأجورة ومشكورة وأجر على الله، إذا ما استطعت فتقول لها قولا ميسورا وتعتذر بلطف. نعم. سؤالها الثاني تقول أنها تخاصمت مع امرأة أخيها وطلبت منها بعد أن تراضوا ألا تحدثها أبدا كي لا يتخاصموا مرتين، فهل يجوز أن تقول ذلك؟ لا، زميلتها. لا، مع زوجة أخيها. لا. تخاصمت، فلما تراضوا طلبت هي من زوجة أخيها ألا تحدثها. نعم. هو إذا كانت المصلحة أن تراضوا ثم يمكن تستمر حياته فالأحسن أن تعرف عنه وتصفح. لكن إذا خافت أن تأتي مشكلات من حيث الاحتكاك أو الحديث فالأحسن تبتعد يعني تعرض عنهم تصفح الصفح الجميل. فهي تقدر الموقف بقدره، إذا كانت تخشى من فتنة أو قيل وقال فتبتعد، وإن كانت تستطيع حل المشكلة فهي أدرى بذلك. نعم. هنا يا دكتور عائض يقول عز وجل وما يلقاها إلا الذين خطروا، ويلقاها أي تعود إلى الآية الكريمة ومن أحسن قولا ممن دعا، وهنا ربط أن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى خطر. جدا أحسنت. هو الطريق الدعوة هو طريق الصبر، ولهذا يقول ما ذكر الصبر في أكثر من مواطن في مواطن الدعوة على الرسول صلى الله عليه وسلم، واصبر وما صبرك إلا بالله، فصبر جميل. لكن ذلك لا أكثر من 90 موطن، لأن الدعوة حتى يقول يا بني ثم مر معنا لقمان يا بني أكم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما صابك، فجعل بعد الدعوة وبعد الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن الدعوة ليست محاضرة تقال فقط أو مثلا يعني كلمة سجل أو قصيدة أو درس. الدعوة هي عمل مشروع كبير، تواجه في الدعوة من يخالفك، تواجه من يجادلك، تواجه من يحسدك، تواجه من يعارض الفكرة التي تقوم بها، تواجه ناس أحيانا أنهم لا يطيقون أن يروك لأنك تعارض شهواتهم، فينبغي أنك تستخدم كل إمكانياتك لكل موقف ما يناسبه، وهذا لا يصح إلا بصبر. ولذلك أكثر الناس لا يستمرون في الدعوة لأن يأتيهم من الأذى فينهارون، وناس منهم يستمر قليلا فتجده إجابة إما بخوف أو إجابة بمشكلات أو إجابة بحساد من أقرانه فيترك المشروع كله. أمرنا بالصبر في أول الطريق وفي وسطه وفي آخره، ولهذا الصبر هذا هو حتى يقول منذ الدنيا أبدا لا يحصل إلا بالصبر. شكرا جزيلا لك يا دكتور عائش. أهلا وسهلا، شكرا موصولا لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله. نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني بالخجل مثل ما حموم المصاب، جيت بس يصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يرسي سر له كربته بعد طول غيابها. والله اني بالخجل مثل ما حموم المصاب، جيت بس قصير والذنب نفسي عابها، لكني ان العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له كربته بعد طول ذيابها. أتوسل بالشهادة وهي راج الذهاب، واترس بذنوب عبد ولا كسبها، تبشر الزلة وتشتاق لنا للخلد. Thank you.